اتصلت بأحد الخوات قبل مجيئي والله على ما أقول شهيد، تقول يا شيخ حدث الشباب قصتي. وش قصتك يا أختي؟ قالت شيخ أنا عمري 15 سنة ولدت يتيمة، ما عندي أب ولا عندي أخ ولا أخت، عندي أم. بحثت عن الحنان، أمي وثقت في، أعطتني كل شيء. غفلت 15 سنة، تعلقت بشاب أوهمني بالحب، أوهمني بالعاطفة. تقول يا شيخ أنا صغيرة ولما كلمني بكلام الحب وجدت عنده ضالتي، وجدت عنده الحنان، وما كنت أعلم أن هذا الشاب إنما يحفر لي حفرة. ولا أتهم أحبابنا وشبابنا كلهم، حاشاهم، أصابعك مهي بسوء، كما أن هناك خير هناك شر. تقول يا شيخ واستمريت على هذا الحال، لكن تدري وش اللي منعني يا شيخ؟ مثلي بنت 15 سنة لا أب، وعندكم آباء، لا أخ وعندكم إخوان، لا عم وعندكم أعمام. أنا ضعيفة، أنا مسكينة يا شيخ. لا يزال يطلب ويطلب ويطلب، طلب صوري فأعطيته حبا. سألت سؤال واحد وكانت القاتلة، أسألك بالله أن تحبني؟ قال أحبك. تتزوجني؟ أسألك بالله تتزوجني؟ قال ومن المجنون اللي تزوج مثلك؟ من المجنون اللي تزوج مثلك؟ تقول يا شيخ كأنما ضاقت علي الأرض بما رحبت. تدري لجأت لمن؟ والله ما لجأت إلا لله، وما توجهت إلا لله، وما خلصني إلا الله جل وعلا. يا شيخ أنا طرقت باب الرحمن، ما طرقت باب البشر. والله لو إني اشتكيت لأمي لماتت، لكن أنا ما اشتكيت إلا لله. يا شيخ تخيل 15 سنة لو خرجت مع شاب، ما الذي يحصل فيها؟ 15 سنة وش بقول لله جل وعلا؟ يا شيخ ما ردني إلا الله جل وعلا. يا شيخ أنا تائبة لكني أحبه. يا بنتي، يا بنتي اسمعي، أنت تبتي لله، أترك الأمر لله. قالت ما منعني إلا الله جل وعلا. يا شيخ خبر البنات كلهم، انصح الشباب، لهم أعراض، عندهم خوات، عندهم أمهات، عندهم قرابة، فليتقوا الله في أعراض المسلمات. يا شيخ ترى ما ردني وأنا عمري 15 سنة إلا الله. ما تقول من خانت زوجها بالحرام؟ ما تقول من أنجبت بالحرام؟ ما تقول من خانت الله عز وجل في بيتها؟ يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. يعصون ويستر، يعصون ويغفر، يعصون ويرفع، يعصون ويكشف الضر، يعصون وينزل الغيث، يعصون ولا يزال يتفضل. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. وينكم عن الله يا شباب؟ وينكم عن الله يا بنات؟ وينكم عن الله يا من تخونون الله في الخلوات؟ وينكم؟ إذا ما خلوت بريبة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل له إن الذي خلق الظلام يراني. أفلا تتقي الله يا من تفترس الأعراض؟ ألا تتقي الله يا من حبست صورة لفتاة فآذيتها في عرضها؟ ألا تتقي الله يا من ينادي المنادي عليك 5 مرات في اليوم والليلة وأنت نايم ورحمات الله تغشاك، دمك يتفجر وعرقك باسم الله ينبض وقلبك بآلاء الله يتكلم وجسدك الذي تعصي الله به بالحرام يسبح الله ليل نهار وأنت تعصي الله؟ ألا تكون حبيب الشاب مثل تلك المرأة التي راودها صاحبها؟ ألا تكونين بنيتي أخيتي أمي أبي أخي مثل تلك المؤمنة؟ يا شباب، هذا الكلام حجة لي أو علي، وحجة لكم أو عليكم.